بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 62/1. إذا كان لابد من القول فهو بجسد آخر، وهذا ما لم نجد له دليلا، ولذلك نكل العلم إلى عالمه. هو ما يذكر مثلا النووي يقول أن اتفق أهل السنة والجماعة على أن عذاب القبر يقع على الجسد مثلا. إيش يعني؟ نحن نقول هذا، لكن أي جسد لا نتدخل في التفاصيل. ورد الروح إذن إلى أي جسد كذلك لا يعلم؟ عند سؤال ملكين؟ لا، ممكن أن يخطأ بأنه رد إلى نفس الجسد، لأنه لا يزال كما كان قبل ساعات. ولو أكل يعني الآدمي أصبح في بطن جوف أسد أو كذا. هنا عندك نصوص صريحة لأنه يجلس أو يجلس وتعود الروح إلى نصف بدنه، هذا بيستلزم الجسد. أما فيما بعد والله أعلم. والحرق كذلك كله يعني ما يتعلق بالسؤال والجواب يساق مساقا واحدا، لكن النعيم أو الجحيم مدى السنين كيف هو الله أعلم. قضية إثبات العينين لله، إيش قولكم في المسألة؟ إثبات العينين؟ نعم. حل السؤال غير يعني يقال لله عز وجل عينان، يعني هل يقال هذا؟ يقال طبعا. يقال له عينان. قالوا. أما هو أظن الخلاف والنقاش أن يقال أكثر من ذلك. والله ما أظن، على كل حال هذا يعني ما هو اللي أقصده. وأظن الخلاف هو هذا، هل يعني قال له عينان أم لا؟ ما في خلاف أن له عيونان بين أهل السنة ولا مع غيره؟ طبعا أهل السنة. أما الآن ما أذكر حقيقة. على حال يقال يعني لا أزل عيناه. طبعا. وما أدري يعني أنا واهم أم لا، كأني أذكر أن بعض الأخوان سألوك وكأنك متوقف في هذا، يعني كنت يعني فترة معينة. ممكن الإنسان أفكار دائما متجمعة. طب إيش دليل إثبات العينين؟ ممكن الآن أن يستدل بذلك بحديث الدجال ربكم يسمعه. طيب لو قال قائل هنا الاستدلال من باب مفهوم المخالفة، ومفهوم المخالفة يعني حجة في العقيدة في مثل إثبات يعني صفة لله، شو وجه مفهوم المخالفة هنا؟ يعني هنا الاستدلال على أن الله عز وجل له عينان، يعني أن ربكم ليس بأعور، والأعور له عين واحدة، يعني من هو يعني بالمخالفة يفهم أن الله ليس بأعور، إلا هو عينان. ليس كذلك يعني هنا؟ هو وإيش الفرق حين ذاك بين الأحكام وبين الاستدلال؟ لأن الفرق هنا يعني يرد التساؤل فيه على قاعدة التفريق بين أحاديث الآحاد والتواتر في العقائد. صحيح. وإذا كان هذا غير وارد بالنسبة لاتجاهنا ومنهجنا كذلك هناك. أما هذه سترة وضعت أبو عبد الله كويسي. لكن يعني بتضل هيك يا الله عم يصلي عامل احتياط لمشان صلاة العشاء. هيك بسألني واحد مرة بقول لي يا أخي لما أحكي لها سترة بقول لي أخي صعب في كل مكان يجي سترة عاد أنا وجدها يعني أسلم ما في ما رحت مكان وصعبت علي عشان الجهل والعادي هي اللي بتستصعب السهل. استدخل المصري لما قال له قال له وليد أنا لازم أصلي لعمود يساري قال له هيك لفظ أنا أكون على البحر من غير وين أجيب عمود. شيخ من الشيوخ الصوفيين هنا أبو مصطفى مات أمس عاد مسكرين منهم محلاتهم أبو خالد وهو مصطفى تبع جامعة مصطفى أبو محمد أظن اسمه مصطفى الشيخ تبعهم الشيخ تبعهم الشيخ تبعين اسمه مصطفى غني عبد الغني لا لا نفس الكبير تبع الجامعي هذا الراس اللي شرقي الجامعة العربية هذا الشيخ هذا راسهم اللي هم صور حاطين له في كل بيت صور الله أستاذ من ذا كنت ذاهبا عند ناس منهم ما كنت أعرف يعني بقول الصوره مين هذا يعني بحكي له ما بيجوز الصوره بتكون موجوده هون وهي زوجته بتطرد من جوه هذا سيد الكل انا واحد ما في مش ببالي يعني شو معنى سيد الكل انا فكرت انه سيد ولاده ايش فكرت ابوها راحت الايام جت الايام بشتري حمص من عند واحد كنت كل يوم صبح اطلع انا وعلي عبد الفتاح فبسال صوره مين طلعت هذه ذكرت صوره وجدتها بالها مره في مكان ثاني فبساله مين صوره مين هذا بقول سيد الكل باللغه هذه المنكر علي معي على عبد الفتاح ولاد سيدك لحالك انا مش سيدي هذا وعاد عصبي علي وبطل يشتري من عنده حمص ليش اشتري من عندك حمص انت ابو عميده ترى ابو عميده معناته اذا سيد المعلم تقول سيد الزباين قال لك ليش اشتري من عنده تعجب الانسان كيف الناس بيسيطروا على العقول هذه الغالب هدول بيكونوا جهلي ما بيعرفوا شيء من الدين مع ذلك بيتحكموا بالناس وبيستعبدوهم نعم بيستعبدوهم كان أحد الإخوان يعني طلب نسأل عن يعني حكم الأكل في المطاعم اللي يوجد فيها الخمور مع وجود غيرها مع وجود غيرها نعم لا نشك في عدم الجواز لأنه دخول الأكل يحل فيها عذاب الله وغضبه فيجوز المسلم إلا مارا أحمد زرزر يشتري وعلى ماشي يمشي ماشي ما دام في غيره ما ماشي الحال أبو أحمد بيبيع لبن زرزر بتعرف النوع سأل الشيخ بالتوزيع اللبن يعني وزع للمحل اللي قال له الشيخ ما بجوز توزع تنزل يعني على المحل تدخل جوا المحل أما إذا بتزمر له هو يخرج يجي يستقبل بضاعة على السيارة ممكن شيخ يجرب هذه الأول معها سكر شكرا عملتها إلك ولا إلي عملتها إلك إذا عملتها إلي بشربها مشان ما نفسرها لكن أنا ما برغب لا مرة ولا حلوة الله ما شاء الله أحمد بلكي بس تعرفين بس أنا احتياط زي ما قال الشيخ بدك تاخذ مساعد الشيخ بدك تروح دوره ناشط حنفي كتب عن أبي حنيفة وأنصف التاريخ، يوم ضعينه بل عينيه عن كل روايات الأئمة الذين لا مضمون فيهم ممن تكلموا في أبي حنيفة، وبيتعرض للغمز واللمس في مثل الخطيب والدارقطني ودونين عصبية مذهبية حديثية حملته شرع الطعن. يعني بيعرفوا أن مع هؤلاء أئمة متقدمون لا مجال للغمز منهم إطلاقا، فما بيتعرضوا لذكرهم إطلاقا، وهم بلا شك في ذوات أو قرارة أنفسهم ما بفرقوا بين مثلا إمام البخاري بل إمام أحمد أو عبد الله مبارك أو غيرهم من المتقدمين الذين تكلموا في الإمام، وبين المتأخرين كالعقيلي والخطيب ونحوهم، من حيث أن هم جميعا لا قيمة لتضعيفهم لأبي حنيفة ما دام أبو حنيفة فوق الكل، فهو حسب عثمان الليلي سيد الكل. لكن بيعرفوا أن جمهور العلماء بل والطلبة لا يقبلوا منهم الطعن في هؤلاء الأئمة المتقدمين، ولذلك ما بيتعرضوا لذكرهم. لكن الواحد يفهم أن هذون كلامهم مثل كلام هذون المتأخرين اللي بيصرحوا بأسمائهم، لأنه أبو حنيفة فوق إيش من المطاعن. والحقيقة أن المسألة أبسط مما يتوهمون، لأنه الطعن في أبي حنيفة فيما يتعلق بعلم الرواية ما هو إلا في حفظه، فليه العصبية والحماقة الجاهلية هذه أنه لا أبو حنيفة رجل حافظ، وذكروا الإمام الذهبي هذه حمت عينهم تماما على الضلال، ذكروا في التذكرة فهو إذن حافظ. كم المتروك في التذكرة؟ وعليكم السلام وبركاته. والله هو ذكر لي أخ أنا ما شفت رسالته هذا الباحث، هو أردني أردني طبعها؟ لا ما أعلم أنه مطبوعة. نعم هو أردني من الإخوان. يذكر لي الأخ هذا عن بحثه، قال هو ظاهر يعني درس الأحاديث اللي رواها أبو حنيفة اللي وقف عليها يبدو أو أخذ قسمه وقارنها بروايات غيره، ومن هذه المقارنات والدراسات قال هذه الطريقة لمعرفة الراوي، يعني هل هو ثقة أم ضعيف بالتتبع والاستقراء وكذا، قال هذه الطريقة ما عبر يعني بالأقوال، يعني هذا يبدو أن جل البحث مركز على هذه الناحية. أطلبوني إذا ما يثمر شيء البسطة يعني يعني فليس له أحاديث معروفة لا له لا شك فيما ينسب إليه، لكن أقول ليس هناك أبي حنيفة من المادة الحديثية ما يمكن أن يجرى عليها مثل هذا البحث النقد. يعني وين الإنسان بده يرجع في المادة هاي؟ لا الآثار لمحمد بن حسن الشيباني ويوسف هذول شو يعني أجزاء صغيرة ثم يجرى هل هذه الكتب بالذات يعني التي تنسب لمحمد بن حسن وأبو يوسف مروية عنهما بطريقة المحدثين أم بطريقة فقهاء الحنفيين؟ كمان هذه نقطة لازم يتركها مثل هذا الباحث إذا كان بحثه حديثيا. شيخنا هذا الشاب حفظ السلام في الورقة هذه منو؟ هذا في شاب من الشباب المصريين عند ابن باز مثلا في الرئاسة، فهنا في فكان هو هناك هذان هذول الأشرطة حاطط الورقة هذه في كان قد استطاع مو باستطاعته من كل صلاة يصلي سمعها؟ طبعا ما استطاعها ما في شيء. عيد السؤال والله أو إيش حكم صلاة الجماعة على النساء في البيت؟ هيك أسلم فضيلة واعتيادها ما في بأس؟ ما في بأس. هاي المرة لازم تكون مشغولة، هذه فاضية خاصة عندي فلتين يا أخي. يعني بصير عندنا تقصد الجماعة، يعني يصلوا في البيت مع الأطفال، فالحقيقة وقع في نفس الشيء التقصد، يعني استمرار هذا ومداومة عليه. أنا أبشرك ما هيقدروا يستمروا، لا تخاف. والله إلى الآن ماشيين طبعا، هناك شك مر مرحلة أو تيجي أوقات. لأنه نحض على الجماعة لا فاق في نصوص عامة ليس لها علاقة بالصلاة، كقول عليه السلام يدعو الله على الجماعة. بعدين عندك نصوص خاصة بصلاة الجماعة، كقول عليه السلام صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده إلى آخر الحديث. ثم عندك ما هذا وذاك، صلاة عائشة بالنساء إماما وتقف وسطهن وتؤذن وتقيم الصلاة أو غيرها. هذه المجموعة هي ما ابتدع الشك هذا في النفس، كما خلاص. تفضل. إذا كنا مجموعة يعني فاتنا يعني وقت أول وقت الصلاة، وكاد ينتهي الوقت وما استعد الجميع يعني للصلاة للوضوء وكذا، فيصلي من يعني من انتهى من استعد للصلاة ويلحق من يلحق، أم ينتظر ولو خرج الوقت؟ وين كان الجماعة؟ مثلا في سفر. في سفر مثلا ينتظروا ولو خرج الوقت في الانتظار؟ أنا وقت مثلا وقت الصبح؟ نعم. يصلي من استعد ويلحق من يلحق. أما إقامة الظهر والعصر يعني ما دام ما خرج وقته. شو بناسبكم هذا ولا خاف يكون حامض؟ أنا الخلف. هذا؟ استاذ عليك شموطي يا أبصر. أحلى بك. هذا شو هو؟ من فلسطين بعدين. يعني معروف قبل المئة من الثانية الثامنة بعد المئة الأولى والثامنة فما بعد بعد المئتين، يعني هذا يعني هذا اصطلاحه، لكن أحيانا قد يكون الرابع مثلا يذكر عنه أنه من الرابعة أو من الخامسة فتكون وفاته مثلا قبل المئة الأولى، أو يكون مثلا من التاسعة وهو في الحقيقة يعني وفاته بعد المئة الأولى ما هو بعد المئة الثانية بحسب الاصطلاح. فإيش الضابط؟ أنا ما يعني عرفت يعني إذا يمكن في ضابط معين أو اصطلاح خاص للحافظ. طبعا مر معكم مثلا كثير. نعم بس أنا ما أعلم ضابطة لأنه هو ملاحظ كبار الشيوخ كبار، إذا كان أدرك مثلا أدرك تابع تابعيا قد لا ينظر هنا إلى سنة الوفاة بالدقة ما دام أنه روى عن تابعي. نعم. وأنت نازل هكذا يعني ما براعي فقط هو سنة الوفاة، براعي أيضا ملاقاته للشيوخ. نعم. يعني تركيزي الأكبر على الطبقة بغض النظر عن الوفاة. هذا الذي يعني لاحظه الله أعلم. هذا اللي معلق على التقريب هذا طبعا معروفة عبد الوهاب عبد اللطيف. أحيانا كأنه يستدرك على الحافظ مثلا يذكر واحد مثلا أنه من الرابعة يقول لا بل هو من الثانية وكذا وكذا. الحقيقة كلام الحافظ في محله. صحيح أنا متذكرين أن أنت بهيك شيء. لا ما له وجه من الاعتراض. أهلي تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يعني قريبا دخل الوقت يعني بعد العشاء. ايوه دخل الوقت. تسمع هون الاذان؟ والله احيانا استاذ ترفع يعني ليش؟ والله تحت ازرق. احمد المحطوط بتجي تبغى تشتري من عندك لا الشرطة. ها جبت السيارة كنت أول مرة كنت أول مرة إيش هاي صفة الحالي؟ متفضين كلياتكم؟ أيوة. واحد عبد الله. جزاك الله خير. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. كمان يعني كان في قبور أو لم يكن لا أعرف لكن محيط في المسجد هذا. أشهد أن لا إله إلا الله. مقبرة. أشهد أن محمد رسول الله. يعني هاي أشهد أن محمد رسول الله. مش معقول أبي بناء المسجد. حي على الصلاة. ليس متصلا بالمقبرة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. القبور من حوله وأمامه هنا. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا

الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. كان مس عليهما ولم ينتقد وضوءه وخلعهما فهل يصلي؟ الجواب نعم لحديث علي. يعني نفس الصورة. أنا أشعر رغم يوم أنا بالتأكد يعني هو كذلك ما يجوز يمسح. أي نعم. طيب لو غسل يعني ما مسح عليهم ولا مسح لأنه مقصود طهارة يعني الوضوء أطرول بالنسبة لحديث علي أنه خلعهما دون أن يحدث ولا يمسح ولم يمسح ثم لبسهما مرة أخرى أو هكذا أنا فهمت. أنت الآن تروي أن تستفتي. أنا أسأل. نعم فهمت من كلامك. كنت أظن أن علي بن أبي طالب رحمه الله أو ما فهمته من ما قرأت أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لبس جوربيه ومسح عليهما وخلعهما وصلى. هذا ما كنت أعتقده. كيف شو سوى علي؟ مسح عليهما يعني انتخذ وضوءه ومسح عليهما وخلعهما وصلى. كيف انتخذ وضوءه ومسح عليهما؟ يعني توضأ من جديد ومسح على الجوربين أو على الخفين. ايه. وبعد ما مسح خلعهما وصلى. أيوة. ما انتخذ وضوءه. أيوة. أنا هكذا كنت أظن. الآن من كلامك فهمت شيء آخر. هو أن علي بن أبي طالب رحمه الله عندما خلع النعلاء يعني خفائه لم يكن قد انتقض وضوءه بعد أن لبسهم ولم يمسح عليهما. هو حديث علي أو أثر علي الحقيقة هو كالآتي: مسح على نعليه لا خفين ولا جوربين، مسح على نعليه ثم أتى المسجد فخلعهما وصلى بالناس إماما. هذا هو الحديث، هذا هو الأثر لا أكثر. فنحن ما نقول توظف فيما بعد أو ما توظف، لأنه هذه رواية. ليش عمل لك أنت عم تستفتي ولا عم تروي؟ فالحديث أو الأثر عن علي أنه مسح على نعلي ثم أتى المسجد فخلعهما وصلى بالناس إماما. فهذا الأثر يدل على أن الخلع الممسوح لا ينقض الوضوء. بس الآن الأخ عاصم سأل قال إنه إنسان مسح على جوربيه وخلعهما ما انتقض وضوءه ثم لبسهما أو لبس غيرهما فلا يجوز أن يمسح عليهما لأنه لبسهما على غير طهارة. لا يجوز أن يمسح عليهما ولكن يجوز له أن يصلي إذا لم يحدث. ما هذا حديث علي مع يعني أنا هذا الآن لبسهما على طهارة. أيهما في المرة الثانية أم في المرة الأولى؟ المرة الأولى. في المرة الأولى لبسهما على وضوء كامل. نعم. كويس. ثم مسح عليهما. نعم. ثم خلعهما. فله أن ينسى أن يصلي بعد خلعهما ما شاء حتى ينتقد وضوءه. فإذا لم ينتقد وضوءه وعاد إليهما فلبسهما أو لبس غيرهما فليس له أن يمسى عليهما. يصلي حتى ينتقد وضوءه. أما أن يعيد المسح عليهما فلا، لأنه عليكم السلام. السلام عليكم. السلام. السلام.

يفرقون بين الصنم اليدوي والصنم الآلي، لأن هذا الصنم ما نحيت نعتا صبة صبة. هذا البعض من أهل العلم يرى ماذا؟ بالنسبة للجوربين يعني، بس بحث قضية أذكر عن قضية أنه ما يجوز المسعى على الجوربين الرقيقين. عارف فما ما الحدود للجوربين الرقيقين؟ يعني ماذا يرون؟ حيقع في حي صبايصة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قل إذا مسح في المي ما نفلت على الرجل. أنا لا. آمين. ما شاء الله كل واحد بتسلفه سلام يا أستاذ. لا السلام عليكم واحد أنت قلت أنا مرام. لا مش أنت. أنا قلت سليمان. هذا كلام لغيرة. انت مشي حالك. كيف حالكم؟ مساكم بالخير. هذا فهم عجيب، لا شك أنه يقول الكلام ولا مؤاخذة بغض النظر عن من تعنيهم أو تعنيه، هذا ليس من الفقه في شيء، لأننا نسأل هذا الأمر هو للوجوب ولا إيه؟ ماذا تعلم عنه؟ ما يمكن يقول الوجوب؟ إذن شو بيقوله؟ وهذا المفروض. إذا كان ما قالوا قال الاستحباب هو كذلك. وليس الاستحباب، هذا الإباحة. لا يعني استحباب لمن أراد أن يمسح، يعني استحب له أن يحتفظ بالمدة. أي نعم. هذا هو. شيخ الأولاد الإنسان قد يعني يشجع يعني بعض الأولاد مقابل يعني عمل معين، يعني مثلا حفظ القرآن أو أي شيء يعني مشروع أو رغب فيه، ويعطي مقابل هذا مكافأة معينة دون غيره، فهل في هذا بأس؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. أهلا مرحبا. أهلين حياك الله. السلام. أهلا مرحبا. أهلا. السلام عليكم. السلام الله. أهلا مرحبا. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا. وعليكم السلام. الله بركاته. مرحبا بالجميع. اكبس نشوف كم شيء تكون رامية. برضو صرنا خبير في هذا الموضوع. بس ما بنعرف هو مجرب حاله ولا لا. شغال الآن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له